تلاوت استاد مرحوم شهاب محمد انور، سوره مبارکه کهف آیات 107 تا آخر و آیات شریفه سوره مبارکه شمس، زحا، زلزال و تکاثر به مدت 29 دقیقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فمن كان يرجو لقاء أحدا. Love. Thank you. النبي ثلاث أولاد والأرض وما طحاها ولحد وما سواها بسم الله والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى Yeah. اینجا تهران است، رادیو قرآن.